صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفهرس ما ذكرته بالأمس، وأنقاط ما ذكرته بالأمس شوي ونبيب لي وفهرسه بسرعة. قلنا بالأمس بالإشكال اللي ذكرناه هذا، أنه إذا الأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب، يلزم الأحكام الشرعية المستنتجة من الأحكام العقلية أيضا لا يجري فيها. طبيعي وصياغة هذا الإشكال بهذا الشكل تغاير الصياغة التي تقدمت هناك، يعني لعله لما نتراجع هناك في الصياغة أخرى. هنا هالمقدار نقول إذا الحكم العقلي ما يجري بالإصحاء فالشرعي من اللازم أيضا لا يجري بالإصحاء، لأن متبرع هذا الشرعي متبرع على العقلي، فإذا لم يجري في العقلي لم يجري في الشرعي، كما مثلنا بمثال رد الوديعة. إذا قرأ الخوف من ردها في مثل هذه الحالة حينئذ يعني ما يمكن إثبات وجوب ردها بالاستصحاب. ليش؟ لأن وجوب الرد حكم شرعي مستكشف من حكم عقلي. لكن أقول مثال الوديعة ما أدري واقعا كذلك أنه وجوب رد الوديعة وجوب مستكشف من يعني ما عندنا دليل شرعي يدل ما أدري على وجوب رد الوديعة، ما عندنا يعني شو يسمونه على أي حال. فالمقصود أنه ماذا يلزم ما يلزم الحكم الشرعي. أجبنا ماذا عن ذلك؟ إن كان المقصود من كلامك هذا أنه لا يمكن الإجراء الاستصحاب في نفس الحكم ابتداء ومباشرة، في نفس الحكم الشرعي مباشرة، هو ما نقدر نسحبه ونجره، بل هذا صحيح أنا المعجرة أن نفس الحكم الشرعي ما تقدر تجره يسرق به إجراء الاستصحاب فيه مباشرة. إلا استدركنا استثنينا، إذا تتذكرون يا صورة استثنينا، إذا كان الحكم الشرعي غير مستند للحكم العقلي بل ثابت في مورد مثل ما استنى بينا بالبراءة عدم التكليف على الصغر، إن ثابت عقلا وثابت شرعا بحديث رفع الكلام، بس هذا خارج عن الكلام، ما كلامنا في الحكم الشرعي المستند، المستند ما يترس الحافظ يقول الشرعي أسلم. فإذا أيها المشكل، إذا كان مقصودك من هذا الإشكال تقول يلزم أن الأحكام الشرعية إجراء الاستصحاب فيها مباشرة نجري في نفس الحكم متعدد، بلي ويا سحن شكو بيجي. فإذا كان مقصودك يتعذر إجراء الاستصحاب، الشق الثاني إجراء الاستصحاب فيها ولو بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر يعني شلون؟ بأن نستصحب بقاء الموضوع، مثل كما مثلنا في السم الضار، إذا شكينا أنه ضار نستصحب بقاء ماذا عضار. إذا استصحبنا بقاء الضار فيثبت الآن ضار، فيثبت حينئذ ماذا؟ حكم الشرعي. إذا كان مقصودك هذا أيضا يلزم أن إجراء صعب الحكم بصورة غير مباشرية، غير مباشرية يعني شلون؟ بواسطة صعب الموضوع، فهذا لسنا نحن معك لا نسلم، بل نقول إجراء الإصحاب في الحكم مباشرة غير ممكن، أما إجراء في الحكم لا مباشرة ممكن، لأن نستصحب بقاء الضار فتثبت الحرمة الشرعية. وأما الحرمة والقبح العقلي قلنا يثبت وما يثبت. قلنا إذا الاستصحاب يفيد الظن. والقبح العقلي كان موضوع ماذا؟ الضرر القطعي أو الظني. فيثبت القبح العقلي. وإذا قلنا الاستصحاب لا يفيد الظن أو يفيد الظن، لكن موضوع القبح العقلي هو الضرر المقطوع. الحرمة العقلية لا، قبح العقلي لا يفيد. فقط حرمة ماذا؟ شرعية تثبت، ولا بأس قلنا ماذا؟ بذلك هذا حصيلة ما افترناه بالأمس، لكن بهذه المنهجة. لكن الشيخ ما كان المنهجة فالتشويش يظهر ماذا في العبارة وعدم ربط تبرمج بهذا الشكل، تمنهج بهذا الشكل. على أي حال درسنا الجديد في هذا اليوم نقول ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن استصحاب عدم التكليف في الناسي غير ممكن. يعني شنو؟ إذا الإنسان كان ناسي السورة فهل هو مكلف بالسورة أم لا؟ نساها، الناس ما مكلف يا أخي، ما مكلف بالصلاة مع السورة ما دام نسى السورة. فإذا الإنسان ذكر صلى وخلص ذكر نعم صليت الليل سورة، صلاة يعيدها يا لا على مقتضى القاعدة، ما لنا شغل روايات، لا على مقتضى القاعدة. بعضهم راح يقول لا ما يعيد صلاة صحيح، لأنه نستصحب عدم التكليف نقول أولا لم يكن مكلف، الآن بعد ارتفاع النسيان إن شاء الله غير مكلف. شيخ الأنصاري يقول اتضح أن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن عدم التكليف سابقا صح كان ثابت، لكن ثبوته كان ثبوت ماذا؟ عقلي، من باب العقل حكم بأن الناسي ليس بمكلف، لا يمكن أن يقال له صل مع السورة. فإذا كان كذلك إذن على هذا الأساس ما يمكن استصحاب هذا الحكم العقلي. لذلك يقول قدس سره، التفت للعبارة، يقول ومما ذكرنا يعني من عدم جواز استصحاب الأحكام العقلية، من عدم هو بعد يقول من عدم جواز استصحاب الحكم العقلي يظهر ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي، الناسي الذي نسى جزء العبادة، الناسي لجزء من العبادة أو شرطها. قال هاي صلاة مجزية ما تجب الإعادة، تمسك باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. يقول شنو؟ مما ذكرنا يظهر ما فيه. كيف يظهر؟ احنا بينا بعد ما بين الشيخ، حيث يقال على ان عدم التكليف سابقا كان ثابت بحكم العقل فلا يمكن استصحابه. ويظهر اي وما في اعتراض بعض المعاصرين، اي وما في اعتراض عطف علينا على ما سابق، يعني وما ذكرنا يظهر ما في تمسك بعضهم، ويظهر ما في اعتراض بعض المعاصرين، يعني صاحب الفصول هذا تقدم صدعتنا، صاحب الفصول قال العلماء يمثلون لاستصحاب حال العقل بمن؟ بالبراءة عن التكليف، بعدم التكليف، ويجرون الاستصحاب في عدم التكليف، مع أنه الحالة العقلية السابقة مثل حفر بعدم التكليف، بل لعل الحالة العقلية حكم العقلي لعله يكون ماذا؟ حكم لعله يكون ماذا؟ حكم آخر. مثل من حكم آخر؟ هو مثل هو مثل بأمثلة ثلاثة، مثل وجوب رد الوديعة. هذا الواحد، المثال الأول. المثال الثاني حرمة التصرف في مال الغير. أحكم عقلي. فإذا شكينا في البقاء نتيجة اضطرار أو خوف في رد الأمانة أو كذا، وهذا حكم عقلي مصطلح. مثل بمثال ثالث، شرطية العلم في التكليف. قال من أحد شرائط التكليف العلم به، فهذا الشرطية حكم عقلي لكن وضعي مو تكليفي، الشرطية حكم وضعي. أما المثالان السابقان كان الحكم فيهما ماذا؟ وجوب رد الوديعة، حرمة التصرف في مال غير، حكم تكليفي. ما يأثر. إذن اتضح على أن الحالة العقلية السابقة ما تنحصر بالبرائق، إلها أمثلة ماذا من الأحكام التكليفية، وإلها أمثلة ماذا من الأحكام الوضعية. فليش تخصصون ماذا؟ استصحاب الحالة العقلية بالبراءة بعدم التكليف. الشيخ الأنصاري يقول اتضح الرد عليه. نقول البراءة يجري بها الاستصحاب من يا باب جنة، من باب أن البراءة ليست هي مستند إلى العقل. ثبتت حالة العقل حكم العقل، لكن إلها مستند آخر. ما هو مستندها؟ رفع عن القلم عن الصبي حتى يسير، مثلا حتى يحصل أو حتى يبلغ. إذن على هذا الأساس إنما خصصوا بالبراءة لأن البراءة ما مستند إلى حكم العقل. والمثال الوحيد لعله الذي ما مستند إلى حكم العقل، لعله المثال الوحيد هو هذا، فلذلك حصروا بهذا المثال. فاستصحاب حال العقل يعني استصحاب الحالة الشرعية، الحكم الشرعي اللي ثابت حينما حكم تصير المعنى بعد العقل، وليس هناك حكم شرعي ثابت. حالة حكم العقل حين ما يحكم العقل إلا ماذا؟ البراءة وعدم التكليف. ولذلك خصصوا بذلك. وأما الأمثلة الذي ذكرتها، أما المثالان الأولان، الأولان شنو كان المثالان الأولان؟ وجوب رد الوديعة وحرمة التصرف. فالجواب عليهن واضح، نقول بني أحكام عقلية، بل إحنا ما نقول ما يجري بهن الاستصحاب، نقول بيه. وأما المثال الثالث، إيش كان المثال الثالث يا أخي؟ المثال الثالث شرطية العلم للتكليف. نقول أصلا هو في الحقيقة يتصور الشك في بقاء الشرطية، وجوب رد الوديعة يتصور الشك في بقاء. مدلما مثل هاي وديعتك عندي لكن أخاف يا أخي أردها إليك، خاف بالطريقة أكون جماعة يسلبوها من عندي الوديعة، بس ما أطلع من البيت يشوفون جيب سمين يفهمون هاي الوديعة. فأنا يمكن واحد يقول شككت في وجوب رد الوديعة، لا بس. لكن قلنا احنا ما يجري الاستصحاب لأن هذا حكم عقل. بس شرطية العلم للتكليف أصلا هل يتصور الشك في بقائها؟ بس ما أدري هي مناقشة يسموها ولا مناقشة فنية ولا. بس لو تصورنا الشك في بقائها، بس لو هاي الشيخ هو يقول لا يتصور الشك في بقائها، هل مو مناقشة فنية؟ هسه كلامه لو تصور برضه المحل مو محل هاكي هاي شلون حكي هذا على اي حال. يقول بي الشيخ بعدين يقول اذا الشرطية العلم للتكليف لا يتصور الشك في بقائها، بي اكو فرق شيء اخر مقارب لهذا، وهو ماذا؟ ان يكون التكليف معلوم تفصيلا المكلف به معلوم تفصيلا مثل ثلاث خمر معلوم تفصيلا ثم اشتبه اجمالا بين اطراف فاول كان عندي علم تفصيلي الان ما عندي علم تفصيلي فهل يجوز الارتكاب بدعوى انه شرط الحرمه شنو هو شرط الحرمه ووجب الاجتناب علم التفصيل وقد ساه فنستفحل ماذا حينئذ شلون اذا اريد نستفحل قد واحد يقول شنو نستفحل الجواز ما إلى معنى نستصحبه أول ما كان أكو جواز إذا نريد نستصحب شلون يقول الشيخ يكون نستصحب التكليف نقول أول حرمة شرعا الآن أيضا حرمة بس الشيخ يقول هذا خارج عن المثال الثالث خارج عن مع الكلام إحنا مع الكلام في شرطية أنت قاعد تستصحب ماذا استصحبك حكم الشرع بعد تستصحب ما قعدت تستصحب شرطية العلم طبق العبارة لذلك يقول وما في اعتراض بعض المعاصرين يعني وظهر ما في اعتراض على من خص من القدماء والمتأخرين اعترض بعض المعاصرين ومصاع الفصول على القدماء الذي خصصوا استصحاب الحالة العقلية بمن خصصوها لاستصحاب العدم يعني عدم التكليف البراءة اعترض عليهم بأنه لا وجه أي بأنه لا وجه بمن متعلق بيان لاعتراض بعض المعاصرين مو بيان لمأسف هذا الرتي لا أنه بيان اعتراض هذا بأنه لا وجه للتخصيص تخصيص استصحاب حال العقل إذن بهذا المثال بالبراءة فإن حكم العقل المصاحب قد يكون وجودي تكليفي أمر وجودي من الأحكام التكليفية استصحاب تحرير التصرف في مال الغير يو وجوب رد الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالها يعني زوال الحرمة أو زوال وجوب رد الأمانة كالاضطرار أو الخوف والخوف من أول يا أخي فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديا لكن أمر تكليف ليس عدمي لا تخصصوا بالعدمي لا تخصصوا بالعدمي قد يكون وجودي لكن هذا الوجودي قد يكون تكليفي وقد يكون وضعية أو وضعية عطف على تكليفية إذا ما ينحصر استصحاب حال العقل بالعدمي لا وجودي صحيح لكن يوجد وجود تكليفي لا وجود وضعي وضعي مثل ما كشرطية العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها في بقاء الشرطية طب جوابه الآن الشيخ يريد يجاوب يقول ويظهر حال المثالين الأولين من رد الأمانة وكذا مما ذكرنا سابقا مما ذكرنا سابقا نعجل أن هذا حكم عقل يجوز الصحابة سلمنا وأما المثال الثالث فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمن أصلا شك ما يتصور حتى تريد تعترض أنت وحتى تقول ليش ما ذكروا بني أنت تقول على أن العلماء ليش ما ذكروا أقول ما ذكروا الشرطية لأنه ما يمكن الشك في بقاء الشرطية نعم قد شكت يصير بهالشكل مثل إذا كان معلوم بالتفصيل ثم صار معلوم بالإجمال فالناس نستصحب قلنا نفس الشرطية ما إلى معنى نستصحب بقاء الحكم الشرعي لذلك هذا ما ينفعك احنا كلامنا في إصحاب نفس الشرطية قلنا ما يجب ما إلى مثال نعم ربما يستصحب التكليف فيما إذا كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما بالإجمال لكنه خارج عما نحن فيه ليش خارج عما نحن فيه خارج عما ليش خارج عما نحن فيه لان هذا هنا ليس استصحاب الشرطية هذا استصحاب بقاء التكليف الشرعي خارج عن محل الكلام فاستصحاب الشرطية الذي هو تمثل به. إذن ما لن يصل هذا مثال له. مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما سننبه عليه. يقول هذا مضافا الى ان الاستصحاب ماذا اصلا لا يمكن ان يجري. هذا في بقاء التكليف لما نبينه في هذا اليوم ان شاء الله. اليوم نبين بعد شهر صلى. ويظهر ايضا يقول وبما ذكرنا ظهر ايضا انه ما يمكن استصحاب البراءة العقلية السابقة حالة الصغر او الاشتغال العقلي. فخذ مثال اول للبراءة العقلية هذا كما بعض احيان قد واحد يشتبه ويحكي هالحكاية. شوفوا شلون اذا اريد نستصحب شوف شو نقول. نقول هناك براءة عقلية عن شرب التوتون. شو وقت براءة عقلية موجودة حالة الصغر والان كبرنا نشك في تلك البراءة فنستصحبها. بعض مرات ترى واحد يشتبه ويحكي هاي الحكاية يستصحب البراءة عقلية. الشيخ الأنصاري يقول هذا غلط ما له معنى هذا. ليش؟ لأن تلك البراءة الذي حكم العقل بها نكتة حكم العقل سابقا ما هي الآن موجودة بلا حاجة إلى النقطة. شنية يقبح العقاب بلا بيان. هاي النقطة نفسها الآن موجودة بلا بيان بلا حاجة إلى استصحاب. ثلاث استصحاب شو تسوي بيه؟ أنت تريد تستصحب حكم العقل؟ خير عقل خطية يقول لك شيخنا شيخنا أنا أجيك بلا استصحاب لا تستصحب. أنا أجيك ما دام بيان ما موجود سابقا احكمت بالبراءة الان احكم بالبراءة. استصحاب بعد ما له معنى. استصحاب فرع الشك. هنا الشك ما موجود نتيقن حكم العقل موجود فما كان يحكم سابقا الان لم يحكم حكم سابقا لاجل عدم البيان الان ما فيها بيان. الشك لا يتصور حتى نستصحب البراءة العقلية السابقة. قلت البراءة العقلية ما قلت البراءة الشرعية. البراءة الشرعية لا بأس بيها لا العقلية. أنا قاعد أحكي لا تقول لي قبل كم يوم ما أدري قبل ما أدري أشقد في أواخر البراءة مو كم يوم ما أدري كم شهر سنة ما أشقد. قلنا نثبت البراءة باستصحاب البراءة حالة الصغر هذا صحيح هذا استصحاب البراءة الشرعية. أنا أقول عقلية ما يمكن استصحاب يعني شك لا يتصور إلا اللهم واحد يقول هيك يقول شيخنا أنا أستصحب بشيء أقول سابقا لم يكن حكم والآن أستصحب عدم الحكم عدم الحرعد بعض فبالاستصحاب أريد إثبات شنو عدم حدود الحكم وسال لم يرد الأشد سيد الحكم لا إن شاء الله لم يحدث. فالاستصحاب غرضي أن أثبت بي عدم الحكم لا غرضي أن أثبت بي يقبح العقاب بلا بيان حتى تقول لي العقل هو خطية يقول أنا أأتيك بلا استصحاب. لا أريد أثبت عدم الحكم. أقول سابقا لا عظم الآن. إذا واحد اتراد يقول شنو جوابه تقدرون تجاوبوه ولا والله تقدرون تجاوبوه يلا فكروا في جوابه بسرعة. الشيخ افترض يقول انت ما عندك شغل. ليش؟ يقول انا شنو الفائدة من استصحاب عدم الحكم؟ لا من فائدة الى دي فائدة هذا انت غرضك من استصحاب عدم الحكم شنو تريد تثبت انه بنتي غير مشغولة. اذا هذا تريد تثبته يكفي في ثبوت عدم شغل الذمة الشك في حدوث الحكم، سواء كان واقعا حادث او واقعا ليس بحادث. ما دمت شاك، الان لما نبلغت انا شاك، فعدم الاشتغال والبراءة ثبت بلا حاجة الى استصحاب عدم الحكم. فان عدم الاشتغال من اثار ماذا؟ الشك، لا من اثار عدم لا من اثار المشكوك. ما ادري اقول عدم المشكوك لا اقول المشكوك، ما ادري عشان المشكوك الناس تحس بعدها الحكم، نقول من اثار عدم، لا من من اثار الشك. ونفس الشك الان ماذا موجود؟ ففائدة الاستصحاب شنو؟ اكرر يا اخي، يقول الشيخ رضوان الله عليه، قد واحد يقول انا استصعب ماذا؟ عدم الحكم. اقول سابقا لم يكن حكم، الان لا حكم. يقول ما عندك شغل، افترض هيك شيء يقول، لان انت تستصغر شيء اللي يفيدك، وليش تقضي وقتك؟ وقتك عزيز يا اخي، تقضي في استصحابات ما تنفعك. انت تستصعب عدم الحكم، غرضك ماذا؟ غير عدم الاشتغال، وعدم الاشتغال مو من هذا عدم الحكم واقعا، من اثار ماذا؟ نفس الشيء، ما دمت شاك العقل يقول بانه الاشتغال، وشكك تاخذ في الوجدان بلا حاجه الى استصحاب. اذا لا قاعده من الاستصحاب. وانتم هاي اخذوا يا اخي قاعده عامه، هاي قد مره ما يذكرها الشيخ، وقد مره ذكرها في مباحث ماذا؟ تاسيس الاصل في العمل بالظن، هناك ذكرها ان الاصل نجري اذا كان الاثر يترتب عليه على العدم الواقعي، اما اذا يترتب على نفس الشك فالاصحاب لغون، لان نفس الشك ثابت في الوجدان كما في موردنا دي. البراءة مش عدم الاستصحاب ثابت مترتب لنفس الشك. بعد فائدة من استصحاب عدم التكليف واقعا، ما تقول لي ماذا؟ طبق العبارة. بس هذا مثال جبت لك علمه لاستصحاب البراءة العقلية، استصحاب الاشتغال العقلي بعد شوي اصبر اصبر. يقول قدس الله روحه الشريفة، ويظهر ايضا فساد التمسك باستصحاب، يظهر ياه يظهر يظهر ايضا من يظهر يعني من عدم جراء استصحاب الاحكام العقلية، يظهر فساد التمسك باصحاب البراءة والاشتغال الثابتين سابقا بقاعدتين البراءة العقلية، قول العقلية اكتب العقلية، او الثابتة بقاعدة البراءة الشرعية العقلية، هذا الاشتغال الشرعي، هذا المقصود. وقد مثال الاول، مثال الاول ما اذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة. انا قبل ما ابلغ، قبل لما كنت صغير، وقبل الشريعة، قبل الشريعة ما نقول احسن، قبل الشريعة الاسلامية براءة عن وجوب الغسل كان ثابتة لقبع العقاب بها، يبدو عبد الرجلان لم يكن واجب قبل الشريعة وقبل العثور عليه، يا قبل العثور على الدليل، يا قبل الشرع، يا قبل العثور ماذا على الدليل، قبل العثور ماذا على الشرع او على الدليل. فالبراءة العقلية كانت ثابتة، فالان نستصحبها. جواب نحن جواب الشيخ، فان هذا جواب الشيخ رد، مجرد الشك في حصول الاشتغال، انت بس ما تشك انه دمت مشتغل ولا لا، هذا يثبت حكم العقل بالبراءة، ولا حاجة الى ابقاء البراءة السابقة، نحكم بعدم ارتفاع البراءة السابقة ظاهرا، ما تحاجة الى ان تبقى البراءة السابقة وتحكم بعدم ارتفاعها، تحكم ظاهرا بعدم ارتفاع بذلك السابقة، ما تحاجة. ليش؟ لان هو العقل كما حكم قبل الشريعة بالبراءة لقبع العقاب بلا بيان، هو يقول اجيئك بعد الشريعة واقول لك ماذا؟ بلا حاجة للصفحة قبح العقاب لا، فلا فرق بين حالة سابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما، لكون المناع في القبح هو شنو؟ عدم العلم، وعدم العلم والشك ثابت قبلا بعدا بلا حاجة للاستصحاب. نعم قد واحد يقول شيخي اقتراح، انا اريد اتصل عدم التكليف، اقول لك اسكت انت ما عندك شغل، قضي اوقاتك بغير شيء تنتفع بيئة. نعم لو اريد اثبات عدم الحكم يعني بالاستصحاب أمكن إثباته، يعني إثبات عدم الحكم باستصحاب عدم الحكم، لكن ما بي فائدة. لكن يريد يقول الشيخ هذا ما بي فائدة هذا الاستصحاب عدم الحكم، ليش؟ يعني تقررت ليثبت عدم الاشتفاء. لكن المقصود من إثباته يعني من إثبات عدم الحكم ليس إلا تركيب آثار عدم الحكم، آثار عدم الحكم يعني عدم الاشتغال، وليس إلا عدم الاشتغال. الذي يحكم وهذا عدم الاشتغال يحكم بالعقل في زمان الشيخ، هو عدم الاشتغال يحكم بالعقل، بعد ما تحقق استصحاب حتى تثبت هذا. هاي الذي يحكم بالعقل في زمان الشيخ صفة هاي الذي علما. ها؟ حيل قول. صفة علما. العدم الاشتغال لا تاخذ خيره صفة الى عدم الاشتغال، وليس الا عدم الاشتغال الذي هذا عدم الاشتغال يحكم به العقل في زمان الشك كما اول كان يحكم على اهل ما كفرت. فهو يعني عدم الاشتغال من اثار الشك، نفس الشك ما دمت شاك، لا من اثار المشكوك، يعني لا من اثار عدم الواقع للحكم، وانما من اثار ماذا؟ نفس الشيء. هذا كله مثل فاذا نفس الشيء في الشيء ثابت بالوجدان بعد ما تعاد الى الاستصحاب، بل لو من اثار المسكوك لا، يعني من اثار عدم الحكم واقعا لا بأس ان نستصحب عدم الحكم الواقع. ومثال الثاني، اخذ مثال الثاني يا اخي، مثال الثاني عن استصحاب البراء الاشتغال العقلي، مثل والشيخ يمثل بذات امثلة، مثل اربع امثلة، انا فرد واحد راح اكون لك، انا فرد واحد ما اطولها يا اخي، مثل الصلاة الى اربع جهات، اربع جهات، اذا الجهة ما معينة يكون اصلي الى كم جهة، حتما اقدر احلف ان بنتي مشتغلة ديما بالصلاة الى واحد من الجهات، واحد من الجهات الاحلف ترى بني تقول لي شيخنا لا تحلف، لا تحلف صحيح كما تقول لا تحلف مكروه، خاب ما احلف، خاب قلت اصلي بعد، صليت الصلاة الاولية، خلصت الصلاة الاولية، اقول انا قاري رسائل قاري استصحاب، خل اطبق ايه خل اطبق يا اخي، اقول سابقا بنتي كانت منشغلة بيما بالصلاة حتما كنت احلف، الان ما معلوم منشغل، لعل الصلاة الواجبة اتيت بها، لعل الجهة الذي الان صلت ايه القبلة واقعة، فشك حينئذ راح يحصل في بقاء من اشتغال الذمة، يلا اصلي بعد يوم ما اصلي استصحاب، استصحاب بقاء الاشتغال السابق فيكون حينئذ اصلي، ويضرب عن الاخرى من الكتاب. الشيخ الانصاري يقول لا معنى لذلك، ليش؟ اما اولا فيرد عليه انه من الذي حكم عليه وجوب الصلاة الى اربع جهات اولا؟ الذي حكم عليه بوجوب الصلاة الى اربع اربع اربع العقل شرع، يعني العقل قال بعد ما ثبت اصل الاشتغال بالصلاة فلا بد تفريغا للذمة يقينا تصلي الى اربع جهات، هذا حكم العقل، يعني قاعد الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ يقيني، هذا حكم العقل الذي كان موجود سابقا الان ما موجود، يعني بعد ما صلي صلاة واحدة يجين العقل يقول شيخنا قوم قوم قوم قوم صلي قوم الى الجهة الاخرى، ايه قوم يلا بالعقل صلي، لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اقول له اوقف ايها العقل عندي اشكال، يعني الدور على العقل نقول له انت تقول الاشتغال اليقيني وانا انت ما عندي اشتغال يقيني حتى يستدعى وش اشتغال حلو ترى هذا حتى تقول الاشتغال اليقيني يطعم فراغ اليقيني الان اشتغال يقيني ما في عندي الان الاشتغال مشكوك لاني خليت فلا واحد المفروض بس يجاوب العقل يقول ما دام حدث الاشتغال اليقيني انا ما فيجب البراءة اليقينية الى الابد انسان اذا تيقن بالاشتغال في وقت واحد مثل قبل ما اصلي اشرح نصة لا اشتغال يقيني موجود فالعقل يحكم بالبراءة اليقينية الى الابد هو انه ما دام الان الاشتغال اليقيني موجود هذا من الامور الواضح فهي اصلا ما يبقى مجال الحكم العقل بالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فاذا اولا يرد هذا الاستصحاب لا معنى له لانه لا شك في البقاء اذا السبب في وجوب الصلاة الى الاربع سابقة ليس الا حكم العقل حكم العقل الان ماذا موجود هاي مناقشة رقم واحد ومناقشة رقم اثنين نقول هذا الاستصحاب ما يفيده لو جرى ما يفيده هذا اصل مطلق بالله شوف شلون رجع بالله شوف شلون رجع لطيف ترى هذا بس مع الاسف الشديد واحد هواية ماذا يغفل عنه وتقبل شوية صعب نقول انت لما تريد تستصحب مش تستصحب تفصل اشتغال قبل قليل جنة ليس له معنى فلا بد تبدل وتقول استصحب بقاء الواجب الواقعي انا اشك الواجب الواقعي باقي او ما باقي استصحب بقائه يعني هذا اشتغالنا الثاني ما منصب على استصحاب الاشتغال على استصحاب سواء كان بعدين شخل اخلص لعل نتيجة ما بها فرق شخل اخلص رجع نشوف خوف استصحب ماذا بقاء الواجب الواقع عدم سقوط الواجب الواقع انت شتري بالتالي شت تبدو هنشوف هذا مثبت يولا انا قلت لكم يا اخي دائما انت اعرف الاصل مثبت يوم مثبت منين تعرف شوف الاستصحاب وين يجري شي ثبت وانت شتري ظلبك شيري شوف هذا الذي قلبك الشريف يريده ملازمة بينه شرعية موجودة راجع قرآن او الروايات بين هذا الذي يريده قلبه وبين ما يقبل الاصحاب اكو ملازمة شرعية اذا اكو هذا ليس اصل مثبت والا اصل مثبت فتعالينا استصحبنا بقاء الواجب الواقعي فبقاء الواجب الواقعي شي ثبت لي ان الواجب الواقعي باقي بس انت تفري انت تريد تقول اذا قل لي اذا شنو اذا لا انت تريد تقول اذا يجب الاتيان بمن بتلك الصلاة الى الجهة الاخرى هذا الذي تريده ومن المعلوم هذا الذي تريده لازم لبقاء الواجب الواقعي لازم عقلي ولازم ماذا شرعي لازم عقلي يعني ماكو آية او رواية تقول اذا الواجب الواقعي باقي اذا يجب الصلاة الى تلك الجهة والله تجيب مثلا آية او رواية صدق ما بل اقول لك شيئا اللازم الشرعي ما هو لبقاء الواجب الواقع اللازم الشرعي شيء اخر شنو هو الشيء الاخر وهو وجوب تفريغ الذمة كل انسان فما ادري وجوب تفريغ الذمة هذا لازم شرعي شو انا ما ادري ما معلوم لازم شرعي ما عندنا آية او رواه مات ما معلوم هذا لا اذا اقول لازم شرعي فتقول اسكت تقول إيش هذا وجوب تفريغ الذمة هذا حكم عقل مو حكم شرعي إيش تقول على أنه لازم ماذا شرعي لكن هذا ما يثبت لك المطلوب إذا الواجب الواقعي باقي لازمه الشرعي تفريغ الذمة سلمنا لكن أنت تريد فرق شيء ثاني قلت لك قلبك الشريف لي في بالي ان الصلاة الى تلك الجهة ماذا واجب. هذا كيف تثبته بمجرد وجوب تفريغ الذمة؟ ذاك لا يفوت، لان ما عندنا آية او رواية تقول اذا وجب تفريغ الذمة شرعا فقد وجب الاتيان بالصلاة الى تلك الجهة. هذا العقل يقول فيصير اصل مثبت، او وتقول ملازم عقلي، لا تقول انضم قاعدة اخرى. وهي ماذا القاعدة الاخرى؟ ان العقل يقول بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. ماذا اليقيني؟ يرد عليه انه هذا من الاول العقل يقوله بلا حاجة الى استصحاب. هالاستصحابات تطولها شنو؟ وكلها تركها. من اول العقل يقول اشتغال يقيني موجود، فراغ يقيني لازم. فهالتطويلات لا معنى. اكرر يا اخي من الاول، اكرر. لازم الشرعي ممكن يعني الشرعي ممكن يحقق بمجرد العلم بوجوب يقين بالفراغ. يعني عندما نقول انه فهمنا بوجوب الفراغ الشرعي نعلم ان هذا الذي لا يتحقق الا اذا صلينا الى الجهات الضالة. نعلم يعني شنو؟ قلنا نعلم عقلا. لا نعلم يعني شهدنا كلنا نصلي الى هذه الجهة ولكن هذه الجهة يجيب آية او رواية تقول اذا علم لازم، لان هو هذا بعد الملازمة العقلية. هذه دائما الواجب دائما الا اللهم تقول هاي ملازمة. ماذا ملازمة واضحة جلية؟ وهاي ان شاء الله بعدين يجيب انه قد يقال بالملازمة الجلية ماذا في حكم عدم شو تسميها خفية او جلية بتعبك؟ مو هي من ناحية جلية او ايه خفية سميها بتعبك انه ماذا ايه؟ هذا مطلب اخر ان شاء الله بعدين يجي لعله هو ايه. خب فابارك الكيا يا اخي الشيخ رضوان الله عليه يقول اصحاب الاشتغال العقلي ما يجري. شلون؟ مثاله يقول اذا الصلاة كان ماذا مردد بين اربع جهات، فالاشتغال يقيني اكو باصل الصلاة. قد واحد يقول اذا صليت صلاة واحدة فالبقية يلزم الاتيان بها من يابا استصحاب الاشتغال. الشيخ يقول لا بلا حاجة لاستصحاب الاشتغال، فهو العقل اللي حكم اول. الان ماذا يحكم؟ لا تقول الان ما اكو اشتغال يقيني فكيف يحكم بوجوب البراءة اليقينية. اقول لك على انه ماذا يكفي ماذا ثبوت الاشتغال اليقيني ولو في آن واحد. هذا اولا. وثانيا استصحاب بقاء الاشتغال، او بالاحرى كما عبر الشيخ استصحاب بقاء التكليف الواقع الواجب الواقع لا يجب، لانه ماذا تريد انت منه؟ الغرض منه ماذا؟ وجوب الاتيان بالصلاة الاخرى الى الجهة الاخرى. وهذا لا يثبت، يعني هذا لازم ماذا عقلي وليس لازم شرعي. اللازم الشرعي انما هو، وان احنا شككنا هم في هذا، اللازم الشرعي هو ماذا؟ وجوب تفريغ ماذا؟ بعد بقاء الواجب الواقعي يجب تفريغ ماذا؟ الذم. الشارع مثلا هيك ماذا مثلا يقول، لكن وجوب تفريغ الذمة لا يثبت وجوب الاتيان بتلك الصلاة الاخرى الا بالملازمة ماذا العقلية، او بالتالي يكون انضم ماذا قاعدة الاشتغال اليقيني. يعني نقول تلك الصلاة الواجبة هكذا يجب الاتيان بها من باب اشتغال اليقيني يسرع الفراغ يقيني. واذا هيك صار بلا من اول تتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني بلا عادة الى هذه التطويلات قبل ما تجري الاستصحاب. لما نصلي صلاة واحدة تقول اشتغال يقيني وصلاة صلاة يقيني عاتب الصلاة الواحدة. بعد ليش حاجة جر للاستصحاب بقاء الواجب الواقعي؟ هالتطويلات يا اخي تعبتنا كل بلا داعي. طبق العبارة. ومثال الثاني يعني استصحاب الاشتغال العقلي، اذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به. المكلف به شنو هو؟ صلاة الواجب. ما ادري صلاة الواجب الى هذه الجهة او الى الشيخ سأل امثلة بالله الثلاثة. خلي يقول عند اشتباه المكلف بوجوب السورة في الصلاة مثل ماذا؟ انا ما ادري السورة واجبة او السورة ليست بواجبة. بيصير عندي علم اجمالي اصل الصلاة واجبة اعلم اشتغال يقيني، لكن المكلف به مردد بين ان الصلاة بلا سورة او الصلاة مع السورة. فاذا صليت صلاة بلا سورة اذا اذا اذا فراح اشكن في بقاء ماذا التكليف السابق فاستصحب الاشتغال السابق. اقول اولا كان يجب عقلا الاحتياط بالاتيان بالصلاة مع السورة، الان اشكن استصحب حين هذا. مثال ثاني اخر، ووجوب الصلاة الى اربع جهات كان يحكم به العقل، هذا مردد، كان يحكم به العقل سابقا، الان اذا صليت الى جهة واحدة اشك في بقاء التكليف فاستصحب التكليف. على صحب الاشتغال العقل ندل التكليف. او وجوب الاستناد عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة في باب العنائين، مثل المشتبهين بالشبهة المحصورة، مثل انا واحد استندت ماذا عنه، عرقت استندت عنه من العنائين، عرقت على الارض او اطيت للقطة او او او انسان في الحديقة، فبالتالي اشك في انه تكليف راقف الانسان عن الاخر يولا، فاستصحب ماذا بقاء الاشتغال مثلا ووجوب الاستناد عقلا. على اي حال فالامثله شنو، كوجوب الصوره او وجوب الصلاه او وجوب الاستناد، ففعل ما يحتمل معه، او يرجع للامثله الثلاثه، بقاء التكليف وسقوط التكليف، يعني في حاله فرد فعل الذي صار فرض بان اشوف في المثال الاول بان صليت بلا سوره، في المثال الثاني بان صليت بلا جهه واحده، في المثال الثالث بان اركت احد المائين في الحديقه كان صلى بلا سوره، هاي في المثال الاول، او الى بعض الجهات هاي في المثال الثاني، او استنب احدهما عرقت في الحديقة في المثال الثالث. فربما يتمسك في ذن الامثلة حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا. وفيه ان الحكم السابق وهو وجوب الاتيان باربع صلوات دينا ثبت ليس الا بحكم العقل الحاكم لوجوب تحصيل اليقين بالبراء عن التكليف المعلوم في جماعة، فهذا العقل هو وحده موجود حكمه بلا حاجة للاستصحاب، هو حكم العقل. يجي العقل يجي يقول شيخنا لا تجرجرني بالاستصحاب، خليني بنفسي اتي انا. لذلك يقول وفي ان حكم الصلاة لم يكن الا بحكم العقل الحاكم، هذا العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراء عن التكليف المعلوم فيه وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق شنو؟ ان في الزمان السابق الاشتغال يقيني، الان الزمان الاشتغال ماذا مشكوك. نعم الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع، لكن وين موجود هذا التكليف؟ علم بالتكليف الفعلي في السابق، يعني ماذا سابقا، والان ما اعلم به وعدم العلم به في هذا الزمان، لكن هذا قلنا ما يؤثر، وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور. ليش ما يؤثر؟ لان قلنا ما دام حصل علم بالتكليف الاشتغال في آن واحد يكفي لبقاء حكم العقل بوجوب البراءة في جميع الأزمنة، إذ يكفي فيه يعني في حكم العقل بوجوب التفريغ اليقيني العلم بالتكليف الواقع آن منه. نعم إذا تريد تستصحب قد تستصحب بهالشكل، هذا الذي أنا بينته كمناقشة ثانية، إذا تريد تستصحب تستصحب بقاء التكليف الواقع واجب الواقع. نعم يجري استصحاب والاشتغال، هذا الاستغراق والعقل قلنا هو الان يحكم كما كان يحكم سابقا بلا عادة الى سبحانه، لان صلح عدم فعل الواجب الواقع، عدم سقوط الواجب الواقع، يعني اشك ان اقول الصلاة الواقعية المطلوبة اتيت بها ام لا، لا بالاستصحاب باقية بعده. لكن ايش اجبني؟ قلنا على انه انت هذا تستصحب بقاء الواجب الواقع حتى تقول اذا الصلاة الى تلتجي واجبة بالمناسبة العقيدة، لكنه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة الاخرى، يعني الذي هو السورة هذا المثال الاول، او الصلاة الى الجهة الباقية، صلاة الى الجهة عن الثانية او الثالثة او الرابعة، يو اجتناب المشتبه الباقي، يعني هذا اصل مطلق يصيب، هاي ملازمة عقلية، اقصى ما يقضي هالمقدار، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع، اقصى ما يقضي انه يقول هذا بعد مو اصل، هذا بعد مو ملازم عقلي، اذا الواجب الواقعي موجود، ودائما كلما الواجب اذا واحد ما صليت اذا ما صلي صلاة الظهر انا لما ما صليت وجوب الاتيان بها وجوب ماذا بعد شو نقول؟ اذا ما صلي وجوب شرعي بعد هذا مو وجوب ماذا؟ عقلي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع، لكن هذا ما يفيدك، وجوب تحصيل البراءة من الواقع ما يثبت لك ان تلك الصلاة واجبة الا بالاصل، هذا تحصيل البراءة من الواقع اقصى ما يقول لك، يجب تحصيل البراءة يعني والاتيان بالواجب. لو كان الشيخ الانصاري ادال تحصيل البراءة من الواقع نعبر هيك تعبير واي اوضح يصير. يعني هيك كان يقول بل يقضي بوجوب الاتيان بالواجب الواقعي. خلاص استيعاب. يعني استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي لازم الشرعي ماذا على المقدار. انه يجب الاتيان بالواجب الواقعي. على المقدار. اذا الواجب الواقعي ما تجيه اذا يجب الاتيان به. فحين بنقول وجوب الاتيان بالواجب الواقعي ما يثبت لي ان تلك الصلاة ماذا لازم الاتيان بها. الا بالملازمة العقلية. لكن مجرد ذلك. مجرد ذلك احسن على تعبيري اخذ شوي عوضة. انه يجب الاتيان بالواجب الواقعي. لا يثبت وجوب الاتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة وهو الصلاة الى تلك الجهة. يعني لا يقتضي وجوب الاتيان بالصلاة الى تلك الجهة الا على القول بالاصل يضم ماذا في مزاني. انه يجب الاتيان الى تلك الجهة بضبط حكم العقل بوجوب اليقين. الاستغالة في الفراغ اليمن. والاولون لا نقول به الاصل مصدر. والثاني ماذا والثاني. يعني ضم اشتغال يقيني في عبراغ اليقيني نقول به لكن بلا حاجة ماذا الى استصحاب عدم التكليف وبقاء الواجب الواقعي او يجب تفريغ الذمة من الواجب الواقعي التقويلات لا بل والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون حاجة علما الى استصحاب والحمد لله.